رجل يخرج بهذه الأمة من هذا التيه المريب الذي يراد لها، رجل قائد رباني يقود هذه الأمة بعطاه يجمع الشاردة والواردة وكل شاذة وفاردة. رجل كأني الآن أقول وهنك يا درة عمر، وهنك يا درة عمر، إن رؤوسا أينات تحتاج أن تدق بدرة عمر، دق فدق. ولكن كيف يوجد هذا الرجل؟ من أين نأتي بهذا القائد؟ أتدرون إخوتي وأنا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أحبكم في الله، أتدرون من أين يأتي؟ حين نوجد في البداية قائد بيت، قائد بيت، قائد يقود بيته، يقود زوجة وولدا وبنتا. إن هذا الفسق الذي يملأ شوارعنا من فتيات وشبان دليل على أنه ليس في البيت قائد يقود هذا البيت، ليس وراء هذا الشاب الذي فجر عيانا بيانا وجاهر بالمعصية، ليس وراء هذه الفتاة التي خرجت عارية، ليس وراءها قائد في البيت. وعندما يفشل قائد أن يقود بيتا فلن نجد قائدا يقود أمة. من هنا يبدأ، من هنا يبدأ وجود قائد، وجود رجل يقود بيتا ثم قائد لعائلة مجموعة البيوت ثم قائد لمسجد تجتمع فيه مجموعة من العوائل ثم قائد للمساجد وقائد للدعاة وقائد لطلبة العلم وقائد للعلماء وقائد للأطباء وقائد للتجار وقائد، قائد رباني ذو مطيرة، رجل يقود بحنكة وحكمة، يقود بعلم وبصيرة، يقود بحزم وحسم. ثم من بين كل هؤلاء القواد يخرج قائد الأمة. حين يكون هؤلاء القواد رجالا متوائمين متوافقين يتعاونون ولا يتحاسدون، يتفقون ولا يختلفون، يتحاذبون ولا يتحاسدون ويتنافسون ويتلاعبون، حين يقوم هؤلاء القوات، هؤلاء هم الذين يسميهم علماؤنا في فقه الحكم الإسلامي أهل الحل والعقد. هؤلاء القوات هم الذين ينصبون الخليفة ويقيمون رجلا للأمة تجتمع الأمة على حوله، يمكن في القلوب قبل أن يمكن على الرقاب. أخي، ألا ترى أن هذا الحديث بعيد عن حديث الساحة؟ يتكلمون في كل شيء، كل شيء إلا هذا. كيف يكون الإسلام؟ كيف يقوم الإسلام؟ كيف يقوم الإسلام؟ ولكن كيف نصنع قائد البيت؟ هذا وارد أيضا. أنت صاحب بيت، أنت رجل بيت، أنت قائد بيت، أنت مسؤول بيت، ولكن هل ربيت قائدا؟ هل صنعت قائدا؟ هل تعلمت القيادة؟ تعالوا لننظر إلى رجل صنعه الله قائدا. إن أهمية وجود قائد، بطل، مغوار، فاهم، ذو بصيرة، بخبرة وعلم، يجسدها لك قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: إنما الإمام جنح، إنما الإمام جنح، جنح يتقى به ويقاتل من ورائه. الإمام جنح وقاية، يتقى به، تتقي به، تتقى به الفتن، تتقى به، يتقى به الافتراق، يتقى به الاختلاف. إنما الإمام جنح يتقى به ويقاتل من ورائه. ولذلك الإمام جنة هذا نص عام، وإن كان المقصود الخاص بالحديث هو إمام الأمة الذي هو الخليفة الذي يقاتل من ورائه، ولكنها تبدأ من هنا، من إمام البيت، قائد البيت. تعالوا لننظر إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين صنعه الله قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. موسى صناعة ربانية. كيف صنع؟ وبعدما صنع قال الله عز وجل: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هنا الوقفة. وكزه موسى فقضى عليه. وكزه، سميها زغزة، فقضى عليه. كيف يكون موقف القائد؟ تعالوا نتعلم من قائد. قائد استغاثه الذي من شيعته، هذا دليل على أنه قائد، له شيعة، له شيعة، له جماعة، له مجموعة يقودهم ويؤمهم. قائد استغاثه فوكزه موسى فقضى عليه. إن موسى لم يلجأ إلى المنطق التبريري فيقول: ما أقصدش، لم أقصد قتله. لم يلجأ إلى المنطق التبريري، يلا خليه عبرة. لم يبرر خطأ كما يفعل أكثر هؤلاء القواد. في البيوت مع زوجتك وأولادك تلجأ دوما إلى مثل هذا المنطق إذا أخطأت. الاعتراف بالخطأ فريضة، فريضة أن تعترف. لذا هنا موسى وانظر إلى الاعتراف وهذا النفس الذي أخذك إليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال هذا دليل على أنه اعترف بالخطأ في حينه. هذا كما يقول اللغويون إشارة للقريب، إشارة للقريب. قال: هذا هذا الممدد أرضا، المنطرح أرضا، الميت المقتول من عمل الشيطان. أنا بجرى القضية، إخوتي، وأرجو أن تدركوا مغزى هذا الكلام. إن أكثر المسلمين اليوم نسي القضية الأكبر في حياته، وهي حرب الشيطان. إنني أريد أن أسألك، أنت، أريد أن أسألك أنت، متى كانت آخر مرة في هذا الأسبوع جلست تفكر ثم انتفضت قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ حصلت؟ رد علي، حصلت؟ متى كانت مرة وأنت في غمار مناقشة ورد فعل وأحسست بوسوسة فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ حصلت مع عبدي؟ أنت، أنت ما حصلت. إنك تفكر ويتلاعب بك الشيطان يمينا وشمالا وفوق وتحت، وتظن ان دي دماغك. انه الشيطان، انه الشيطان، ولكن نسيت قضية الشيطان في زماننا. نسي ان هناك شيطان يوسوس انت تنام وهو لا ينام عنك، وانت تغفل وهو لا يغفل عنك، هو يراك وأنت لا تراه، هو يعرفك وأنت لا تعرفه، لا تكاد تعرفه. الشيطان، إن القائد الرباني ذو البصيرة حين ينظر إلى الأمور يعلم أن هذا الواقع ليس فيه وحده. حين علمونا السواقة في صغارنا قيادة السيارة، قاري انت مش ماشي في الشارع لوحدك، بص في المرايات. كذلك القاري لست في هذا الطريق وحدك، لابد ان تعرف من معك يتحكم، ومن معك يوسوس، ومن معك يفتن، ومن معك يدلس، ومن معك يشوه، ومن معك يشوش، ومن معك يضلل، ومن معك ومن ومن ومن، لتحيط علما بواقع ترى بعض الناس في هذه الأيام يتصرف وكأنه ملك الكون. ارفق بنفسك. مضى موسى عليه السلام هذا القائد المصنوع فقال هذا من عمل الشيطان. إخوتي، إن ربنا جل جلاله لما طرد إبليس من الجنة نبهنا وأعلمنا وكرر علينا في القرآن أكثر من 120 مرة أن الشيطان عدو، عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله في أرق عتاب تسمعه قط، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. اسمع، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله يقول أنا طردته من أجلك لأنه لم يسجد لك ولأبيه، وبعد أن طردته وعاديته وأهنته ورجمته ثم تتخذه وليا من دوني. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني، هذا صراط مستقيم، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الشيطان الذي غفلت عنه ونسيته هو يوسوس لك ليل نهار. شيطانك متخصص قرين وكل بكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن، هو معك، يعلم ماذا تحب وماذا تكره ونقاط ضعفك ونقاط قوتك، يعلم كل شيء عنك، قرينك لا يفارقك ليل نهار تلقيحة ما بيسبش، يعرف كل شيء عنك وأنت في غفلة عن هذا تماما، وتتصرف تصرفات الشياطين وأنت لا تدري، وترى الشياطين فلا تعرفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمانهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم، أناس من كثرة اتباعهم للشيطان وحبهم له وطاعتهم لوسوسته وتزيينه وزخرفته صارت قلوبهم قلوب شياطين. الشاهد هنا أن الذي يعرف أن هناك شيطان متربص قائم على قلبك ليل نهار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، وهو صحيح موقوفا على ابن عباس، إن شئت أن تضعف المرفوع، يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس، وإذا ذكر خنس. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. السبيل الأوحد لطرد الشيطان ذكر الله، لا يذهب أبدا أبدا أبدا ولا يكف إلا إذا ذكرته. لذلك أسوقها للغافلين عن ذكر الله، أسوقها للذين لا يذكرون الله إلا قليلا، أسوقها للذين لم تفترض ألسنتهم بكلمة لا إله إلا الله في اليوم مرة. اذكروا الله، لا نجاة من الشيطان إلا بذكر الله. ثم ينبغي للقائد أن يفهم هذه القضية ويدركها جيدا، أنه في مقام حرب قال الله جل جلاله، قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان وهو يحارب: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك حر. قال الله: إنه يراكم هو وجنوده، جنوده إنها حرب. فلا بد أن يفهم القائد هذا أن الشيطان يلاعبه، قد يفتح له 99 بابا من الحلال ليوقعه في باب من الحرام، أن الشيطان يعمل على من حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب الشيطان كل يوم عرشه على الماء، ثم يرسل سراياه حرب، يرسل سراياه فأشدهم فتنة أدناهم منزلة، ثم يستقبلهم من آخر النهار ليقول لكل منهم: ماذا صنعت؟ يقول: فرقت بينه وبين زوجتي، يقول: فرقت بينه وبين أخيه، يقول: جعلته يزني، جعلته يسرق، جعلته يكذب، جعلته جعلته. شغالين والناس نايمة ومش دريانة. يعمل الشيطان، فيعمل على أهل بيتك. وأذكرك في عمل الشيطان الفتان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، أنه عمله كعمل السوس، نظرية السوس مش قوي كده، أنه ينخر في الأصل ويترك الظاهر مزينا، ينخر في الأصل. ترى القائم بتاع دولابك جميل ورائع ولامع، ولكن إذا نخر السوس فيه من الداخل تفاجأ أنه مرة واحدة ينهار. فكذلك يعمل الشيطان عمل السوس مع زوجتك، يوسوس لها، ده ماشي مع واحدة، ده بيصرف فلوسه على غيرك، ده بيعمل ويسوي، انت بتضيعي عمرك عشانه وعشان عياله. يوسوس لعيالك، ده هو بيقول لكم صلوا هو بيصلي لي هو نايم، ده بيقول لكم اعملوا هو ليه. ان لم يكن القائد فاصلا لهذه القضيه نخر السوس في بيته فخر عليه السقف من فوقه. القائد الفطن يعمل حساب أن وراءه ليس شيطانا فقط بل شياطين جيش، ثم يرسل سرايا تدخل هذه السرايا إلى البيوت. فلذلك هذا فهم القائد. أول وكذه فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. ثم الفهم إنه عدو مضل مبين، عدو مبين مضل مبين، مبين واضح. الفهم نور، وهنا نكون قد وصلنا إلى موضوع الخطبة، وهنا نبدأ الخطبة إذن في قضية التي كنا نسير في ركابها، وهي فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى. قلنا وهذا موضوع سياق موضوعنا أن الملأ الأدنى الذي نراه اليوم في هذا اللغط الكثير والخلط العجيب والفتنة الشديدة والكذب والنفاق والزور والتزوير والأوهام والأطباع، بعيدا عن هذا الجو المريب الذي يقسي القلوب ويفسد الأديان، تعالوا لنصعد، تعالوا لنرقى، تعالوا لنرتقي، فننظر فيما يختصم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى فيما يختصمون في الكفارات والدرجات. انتهينا من قضية الكفارات ووقفنا على الدرجات. الدرجات إلى التابعين في كرسي. هل حجزت كرسيا في سوق الجنة بالقرب من النبي؟ إلى المتنافسين على كرسي، أين كرسيك يوم ننظر إلى وجه الله الكريم؟ أين سيكون مجلسك؟ أليس هذا أحرى بالبحث والعمل والمنافسة؟ وإذا ذكر أصحاب الكراسي نذكر هنا أصحاب الدرجات. قال الله هم درجات عند الله، قال الله ولكل درجات بما عملوا، قال سبحانه نرفع درجات من نشاء. أين درجتك؟ ما هي درجتك؟ درجتك في القرب من النبي، درجتك في الشرب من يد النبي، درجتك في درجات الجنة، درجات متفاوتة ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام. أين درجتك؟ دعك من الذي يقول نعم ندخل الجنة وخلاص، وتعال إلى من يريد درجة. هل تريد درجة؟ هذه مناط درجة، الفهم، الفهم. هل نملك فهما عميقا؟ هل نحن نملك فهما عميقا صحيحا للإسلام نعمل به ونؤمن به وندعو إليه؟ إنك حين تسمع بعض المسلمين يتكلم اليوم يقطر القلب دما من عدم الفهم، من عدم الفهم. قال بعض المرشحين، نحن لا سني، قال نحن لا نوالي ولا نعادي على الإسلام. عجب الكلام؟ وعلام نوالي ونعادي إذن؟ إن هذا الكلام لو أقيمت الحجة على صاحبه كلام كفر، هذا كلام كفر. نحن نوالي ونعادي على الإسلام، هذا صريح الدين وصحيح الدين. الشاهد أقول قضية الفهم، انظر إلى القائد حين فهم قال عدو مبين مبين مبين. فهم يعني وضوح الرؤية، فهم يعني نور البصيرة، فهم يعني يرى آخر الطريق كما يرى أوله، لا ينظر تحت رجليه. فهم هذا الدين، هذا الدين عظيم، وللأسف الشديد ورثه أناس بغير فهم. واتخذه أناس سلما لبلوغ شهوات الدنيا بغير فهم، وأساءوا وضلوا وضلوا وأضلوا عياذا بالله. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا فهما بالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. قال ابن حجر: يعني يفهمه. ابن حجر في شرح البخاري قال: وبمفهوم المخالفة أن من لم يفهمه الله لم يرد به خيرا، أراد به شرا. اللهم فهمنا الدين، اللهم ارزقنا فهما في الدين، اللهم علمنا الدين. نعم، الفهم وتوابع الفهم إخوتي لا بد منها، لأن الفهم إذا فهم الإنسان فلا بد أن يجره هذا الفهم إلى عمله، إلى عمله. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لابد أن تتوقف أولا مع عدو، ثانيا مضل. قال الله: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثاني: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله يا قوم، لمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أحسن آية في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأمان، الأمان يا رب، الأمان الوحيد أن تكون خلف النبي حذو الكذة بالكذة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اللهم إنا، اللهم إنا نعوذ بك من المحدثات والبدع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انظر إلى القائد حين يقول: مبين عدو مضل مضل مبين واضح. ثم العمل. قال: رب إني ظلمت نفسي، قال رب إني ظلمت نفسي. إخوتي، إنه حين لم يلجأ إلى المنطق التبريري ولا إلى البحث عن العلة والحكمة والسبب والقضاء والقدر، قال ربي إني ظلمت نفسي. لم يبحث، لم يتردد، قال ربي إني ظلمت نفسي. إنه لم يبحث فيقول: هي وكذة وافقت أجله وهي وقت موت هو أجل انتهى. لم يذهب إلى هذا المنطق، لم يبحث في هذه المسألة. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ولما أسرع إلى الله أسرع الله إليه فغفر له. ولا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. مسارعة في الاعتراف، مسارعة في الاعتذار، مسارعة في طلب الرحمة. فجاءته المسارعة بالقبول فغفر له. فكانت الثالثة من صفات القائد المحنك لتكون قائد بيت. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الخبرة تعلم، قال له خلاص اتعلمت، لن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللعلم الحديث البخاري لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. كثير من الناس يظن مثل سائر، وهو حديث في البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وكم لدغنا من نفس الجحر، مرات ومرات ومرات، وما زلنا نلدغ ونرجع لنضع أرجلنا في الجحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. دخل المسلمون وراءهم الجحر ولدغوا، وما زالوا حتى الآن على التقاليد الغربية. أيها القائد، وجهتك ربانية لا شرقية ولا غربية. أيها القائد، وجهتك مسلمة. لا إلى الضالين ولا إلى المغضوب عليهم. أيها القائد، إياك أن تضع رجلك في الجحر. وجهتك ربانية، قل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. لذلك تعلم موسى عليه السلام قال رب بما أنعمت علي. إخوتي تعالوا لنتعلم حسن الثناء على الله. إن كثيرا من الناس يجيد النفاق ويجيد التملك ويجيد الكذب ويستمرئ المبالغة في المدح للبشر وهو أمام الله أخرس عيل ملجلج. وليس أحد يحب المدح أكثر من الله. هل تذكر لي أنك وقفت مرة في ليلة طويلة كليالي هذا الشتاء حين تنتهي من العشاء في السابعة فيتبقى لك 10 ساعات إلى الفجر، وقفت منها 5 تمدح الله، تثني عليه، تتملقه، أتوسل إليه بنعمه؟ قال بما أنعمت علي، يعني بالمغفرة. أين ذكرك للنعم؟ إن كثيرا من الناس لا يعرف نعم الله عليه، ولم يجتهد مرة في عدها ولا إحصائها ولا التحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، ولا في الثناء على الله بها ومدحه والتوسل بها إليه. الفائز يحسن النعم، يعرف ما حوله من معطيات ليستغل هذه المعطيات في إحداث التغيير، فهو لا يعيش الوهم ولا الحلم، لا يعيش الأوهام ولا الأحلام، بل هو واقعي يحصي النعم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من الإجرام أن تكون ظهيرا للمجرمين، من الإجرام أن تكون متعاونا مع المجرمين، من الإجرام أن تستر المجرمين، من الإجرام أن تصحح منهج المجرمين، من الإجرام أن تدافع عن المجرمين، من الإجرام أن تحب المجرمين، من الإجرام أن تكون مع المجرمين في خندق واحد. إجرام. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون. إن الذين يعيشون ليظاهروا المجرمين على المسلمين، ليظاهروا المجرمين على المؤمنين المتقين، الله يفصل بينهم، الله يفصل بينهم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ذلك خبرة التعامل مع الأحداث جعلت القائد يقول: لن أكون ظهيرا للمجرمين. بقيت واحدة في صفات القائد الذي هو صاحب درجة عند الله. في الخطبة الثانية تأتيكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، أنت قائد، أنت قائد في بيتك، شئت أم أبيت نصبك الله هذا المنصب. قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون. قال جل جلاله: وللرجال عليهن درجة. هذه درجتك يا رجل، اتخذ درجتك، ارقى يا رجل، قم يا رجل، افهم يا بدورك يا رجل، قل يا رجل، سوق يا رجل، افهم يا رجل. أيها الرجل، نحن بحاجة إليك اليوم. قم بدورك في قيادة بيتك. القوامة على الزوجة وتربية الأولاد ليس دورك الوحيد أن تأتي بفلوس، إن ثمة دور آخر مناص بك تنتظره أمة بأكملها. قم يا رجل. لما فهم موسى عليه السلام القضية اكتسب الخبرة لكي لا يلدغ، ولكن إن الله لا يدع الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فدخل المدينة مرة أخرى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، مش يستنصره بصرخ، يستصرخه الحالي. قال له موسى إنك لغوي مبين. هيدي لما يعلمك اتعلم، حين يعلمك الله بتجارب الحياة تعلم افهم. حكم موسى عليه السلام على الرجل الذي رأى التجربة الأولى ونتيجتها قتل، ثم عاد لنفس الكرة. قال إذن أنت غوي، لا أنت كده بقى غوي. قال إنك لغوي مبين، واضح. إن الذي لا يتعلم من التجارب غوي. إخوتي، قص الله علينا في القرآن قصصا كثيرة، قصص الأولين عاد وثمود ومدين وقوم موسى وقوم نوح إلى آخره، قصص عن ثلث القرآن قصص. هذه القصص ليست للتسلية، إنها للعبرة، إنها خبرة الأنبياء والمرسلين، إنها سنن الله في الأرض، سنن الله التي يجب أن نتعلمها لكي لا نعود ونكرر نفس الأخطاء. قال الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن التاريخ يكرر نفسه، إن كل صاحب بدعة اليوم إنما يستمد بدعته من أصحاب البدع الأولين، وكل منافس اليوم يستمد كلامه من عبد الله بن أبي بن سلول المنافس الأول، كلهم على سياق واحد، كلهم في سياق واحد، ولكن أهل الخبرة يعرفونهم بسيماهم، يعرفونهم في لحن القول، يعرفونهم، يعرفون المآلات ويرتبون النتائج على الأسباب. ولكن في قومنا قوما كجحا حين جلس على فرع شجرة وهو يقطع من أصله وهو جالس على الطرف، فقال له رجل ستقع، بعد لحظة وقع فجرى خلفه، قال أنت تعلم الغيب، أنت قلت لي ستقع، أخبرني متى سأموت. هو لا يعرف الغيب بل رتب الأسباب رتب النتائج على الأسباب. إذا كنت تقطع العاصفة ستقع وحين تقول له ستقع يقول لا لا لن أقع ويقع ولا يعترف أنه وقع. اللهم نبهنا من غفلتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر الذي هو غمط الحق رده وعدم قبوله. اخوتي إن سيدنا موسى عليه السلام القائد المربى المصنوع حين تعلم وعرف في البداية فهم القضية، ثانيا اكتسب الخبرة، ثالثا كانت له البصيرة. هذه صفات أصحاب الرتبة أصحاب الدرجة القوات الذين يقودون أمة لا بد من هذه الثلاثة: الفهم والخبرة والبصيرة. الفهم والخبرة والبصيرة ثلاثتها مع العلم الذي هو الأصل هي التي تقيم قائدا. أخي إنك حين تعيش في بيتك ويتلاعب بك أولادك أو زوجتك لأنهم رأوا منك مرة ومرة ومرة أنك لم تكتسب خبرة في معاملتهم بل تلزم من نفس الجحر كل مرة. إنني حين أريدك قائد بيت تمهيدا لقائد عائلة وصولا إلى قائد مسجد لكي نجد في النهاية قائد أمة، قائد أمة أجمع عليه الناس، أجمعوا قلوبا قبل أن يجتمعوا أجسادا وعقولا. هذا هو الشأن للوصول بالإسلام إلى التمكين. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إخوتي هم درجات عند الله. أين درجتك عند الله؟ هذا هو ختام الخطبة. ما هي درجتك عند الله؟ كم تبحث عن درجتك الوظيفية المادية بين الناس أمام البشر مع الخلق؟ لا ترضى بأن يناديك أحد بأقل من لقبك، ولكن ما اسمك عند الله وما درجتك عند الله؟ هذا هو الغرض المفاد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا من البلاء ونجنا من الفتن. اللهم رد عنا البلاء، اللهم اشفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم قيض لهذه البلاد أمر رشد، اللهم قيض لأمة حبيبك محمد في كل مكان أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.